وتاه مني الطريق. أحمد ماهر، سوسن بدر، صبري عبد المنعم. وتاه مني الطريق بطولة محمد الدفراوي، ناهد سمير، أنعام الجريتلي، نجاة علي، محمد إسماعيل. وتاه مني الطريق سهرة من تأليف شريف شريف محمد، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. ممدوح، ألف ألف ألف مبروك يا ممدوح، ألف مبروك. الله يبارك فيك. إيه ظهرت النتيجة؟ ونجحت بتفوق زي كل سنة يا سيدي. المهم التقدير. إيه تقديرك؟ جيد جدا. بعد كل المجهود ده أجيب جيد جدا؟ معلش يا ممدوح، أنا عارف أن كان أملك تجيب امتياز عشان تبقى معيد، على الأقل أبقى مستقر في القاهرة. أنت ممثل موهوب وأكيد هتفرض وجودك. القاهرة نادية هي محور الحركة الفنية في البلد. ما فيش فرق بين ممثل قاهري وممثل من الأقاليم، الفرق الحقيقي في الموهبة والإرادة. أيوة عندك حق. لا على فكرة، أنت أخبار نتيجتك إيه؟ سلام، أخيرا افتكرت أن زميلتك في المعهد. أنا آسف نادية. أنا نجحت يا سيدي بتقدير جيد، بس ومع ذلك ما زعلتش لأن الطريق لسه قدامي. قصدك الطريق لسه قدامنا؟ ها؟ يعني مش جايز بعد ما تخرجنا تنسى الحب اللي جمعنا 4 سنين. معقولة نادية بتشكي في حب ليكي؟ عايزة الحقيقة يا ممدوح، أنا ساعات بخاف من طموحك. ساعات بحس إنك إنك مش شايف غير نفسك وبس. ما انت عارفة اني كل فنان فيه حتة كده يعني. قصدك تقول نرجسية يعني؟ بس على فكرة بقى، النرجسية دي لو تحورت لسلوك عام ممكن تحطم الفنان وتدمره. هو ده رأي ممثلة المستقبل نادية الحسيني في حبيبها ممدوح؟ بقى كده برضو؟ إيه؟ طب ما انت عارف ان لولا حبي ليك ما كنتش صارحتك ابدا بالحقيقة. الا بالمناسبة انا سمعت ان والدك هيكون فرقة مسرحية. ما انت عارف قد ايه هو بيعشق المسرح. طبعا هتكلمي بابا عني. وحياتك وحياتك لا تاخد دور البطولة في اول عمل ينتجه. يا رب ربنا يسهل. على فكرة انا مسافر البلد عشان افرح والدتي، وبالمرة اكلمها على موضوعنا. هتتأخر عليا؟ معقول اتأخر عن حبيبتي؟ خايفة جو رفيقتك مني. مفيش قوة في الارض هتقدر تفرق بينا. يا ممدوح يا ابني، الله يبارك. اخيرا اتخرجت من معهد التمثيل. خلاص يا ام ممدوح، من النهارده لازم حياتنا كلها تتغير. خلاص بعد ما تتعين ابقى غيرها على كيف. انا خلاص هشتغل في فرقه صاحبها مريش قوي. وامتى هتستلم الشغل؟ كلها كام يوم وامضي العقد. يا ريت العقد يبقى عقدين. قصدك ام ممدوح؟ قصدي ما دام عقد الوظيفه مضمون تكتب بالمره على بنت عمك. صفاء. بنت حلوة وزي القمر. اللي قولي لي، هي وصلت لحد فين في العلام؟ خدت الثانوية العامة وامها قعدتها في البيت. لا والعام من كده، البنت عايشة في أحلى بيت في البلد وورسة عن أبوها 30 فدان موالح. ده غير طبعا إيراد مكنة الطحين. يا ابني صفاء قبل ما تكون ورسة تبقى بنت عمك. يعني من دمك ولحمك. يا ابني سيتي اللي عمله عمي زمان مع أبويا. يا ابني احنا ولاد النهارده واللي فات مات. لا ما اللي فات ما ماتش، اللي فات لسه جوايا محفور. مساء الخير يا عوضين يا اخويا. اهلا اهلا يا عزمي، اهلا بيك. انا جاي اقول لك ان ممدوح نجح وخد الثانويه العامه. مبروك يا سيدي وعقبال الوظيفه. انا مش هوظفه يا عوضين، ممدوح لازم يكمل علامه. لكن الجامعة مصاريفها جامدة قوي. أنا عندي الأرض، يعني هي اللي هتصرف عليه. الكلام ده لو أنت بصحتك وتقدر تسد على شغلها. والعمل يا عوضين يا أخويا. ما تحاول تستلف قرشين من العمدة أو أي حد من أهل البلد. وحياتك وحياتك يا أخويا، كلمت أهل البلد كلهم، لكن بدل ما يسلفوني كلموني على بيع الأرض. اوعى تكون وافقت تبيع لهم. معقولة وافق من غير مشورتك يا أخويا؟ لكن انت حسابك تقل قوي يا عزمي. ما انت بتسجل كل قرش باخده منك. وايه المطلوب مني دلوقتي؟ المرة دي عايز سلفة كبيرة، عشان ممدوح لازم يعيش في مصر عشان يكمل علامه. انا مستعد ادي لك اللي انت عايزه. ربنا يكرمك ويخلي لك بنتك صفاء. بس ليا شرط. مستعد اكتب لك كمبيالة زي كل مرة. انا شبعت وصولات وكمبيالات، انا عايز حاجة اضمن بيها حقي. قصدك ايه؟ بصراحة يا عزمي، ارضك هي الضمان الوحيد. لكن انت عارف ان ارضي هي عمري. اظن انا اولى من اهل البلد اللي رفضوا يساعدوك. لكن انت اخويا. ما هو لا تسد اللي عليك او تاخد قرشين وتتنازل عن الارض. بتساومني يا عوضين، بتساومني على الفدانين اللي حلتي. ارضك في ريح ارضي، وانا احق بيها من اهل البلد. للدرجة دي للأسف قلت قلوبكم؟ كل شيء في الدنيا يا عزم يا أخويا له تمن، وأرضك هي التمن. وأنا عايش ابني بعت يا عوضي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ليه يا ابني تفكرني بجراح السنين؟ الجرح لسه بينزف جواه يا أمه. خلاص، يبقى ما فيش داعي للجوازة دي. بالعكس، الجوازة دي لازم تتم وبأقصى سرعة. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا اهلا اهلا اهلا. ازيك يا ممدوح؟ جرى يا جابر، ده انا كل ما اجي البلد الاقيك مشغول في الارض. بني مهندس زراعي ممدوح. والله يعني شغلتي هي الارض. الارض اللي عرق فيها ابويا ورباني من خيرها. قال لي على فكرة إيه؟ انا خلاص خطبت صفاء وكتب الكتاب والدخلة بعد أسبوع. السلام. لكن انت قلت لي انك انت مرتبط بزميلة ليك في المعهد. فعلا انا قلت كلامتك. معنى كده بقى انك قطعت علاقتك بزميلتك؟ معقولة؟ ده ابوها هيكون اكبر فرقة مسرحية. يعني ممكن بين يوم وليلة انا نجم الفرقة دي. برضه انا مش فاهمك اجابر. جابر، صفاء هتبقى مراتي، لكن نادية هتبقى حاجة تانية. ايه يا ممدوح، تعرف ان الحياة في نظري لعبة، والشاطر هو اللي يعرف يلعبها صح. اسمح لي اقول لك بقى انك انت انسان وصولي، ما فيكش طيبة ابوك الله يرحمه. وعمل ايه ابويا بطيبته وحبه للناس؟ ومات فقير معدم. امي المسكينة طفحت كوتة عشان اكمل تعليمي. لا جبر، صدقني العاطفة والانسانية دول وهم، المال والشهرة هم الحقيقة الملموسة. الحقيقة بقى انك انت لا بتحب صفاء ولا بتحب نادية. فعلا صح، انا دلوقتي مش شايف غير نفسي وبس، يعني انا ومن بعد الطوفان. مبروك علينا صفاء. انا مش مصدقه نفسي، معقوله كل شيء تم بالسرعه دي؟ ابن عمك ممدوح لما يصمم على شيء لازم ينفذه. امال ايه؟ انا من الليله دي مش هكون مراتك وبس، اوعدك اني هكون الزوجه والاخت والصديقه. ربنا يقدرني علشان اسعدك يا ممدوح. للدرجه دي بتحبيني يا صفاء؟ معقول؟ معقول انت اللي بتسالني السؤال ده؟ تعرفي انا عمري ما تصورت ان مشاعرك تبقى ناضجة بالشكل ده. وعشان ما كملتش تعليمي في الجامعة تبقى حسيسي غير ناضجة؟ لا مش القصد يا صفاء. عمر المشاعر يا ممدوح ما كانت مرتبطة بعلم او شهادة. هلا قوليلي، انت اتعلمت الكلام الحلو ده فين؟ هو الكلام الحلو ما يعرفش يقوله غير الممثلين وبس. طب ايه رأيك بقى؟ انا ياما قريت روايات وبفهم في المسرح كمان. بتقري روايات وتفهمي في المسرح كمان؟ معقولة؟ هي دي الحقيقة يا ابن عمي. طب أنا ممكن أسأل سؤال وتجاوبيني بصراحة؟ طبعا اتفضل. إيه بقى سر اهتمامك بالأدب والمسرح؟ مش في مثل بيقول اللي يحب إنسان يحب كل شيء بيحبه؟ كان لازم أعيش كل اهتماماتك من بعيد عشان أكون جديرة بيك صفاء. أيوة ممدوح، أنا بحبك، بحبك قوي. شايفك مشغول. أبدا، كنت بقرأ مسرحية أوديب لسوفوكل. تعرف أن المسرحية دي بالذات بتخلينا خاف من بكرة؟ جايز عشان نهايتها مأساوية شوية. هي مأساوية بعقل؟ معقولة في إنسان في الدنيا يقتل أبوه ويتجوز أمه؟ الأهم من كده أن سوفوكل قدر يوازن بين حجم المأساة ونهايتها. مسكينة جوكاستا. لا، المسكين الحقيقي هو أوديب. قد إيه المسرحيات اليونانية مخيفة؟ يمكن عشان بتعتمد على القدرية في تصاعد الأحداث. بصراحة يا ممدوح أنا بقرا المسرحيات دي وأنا مرعوبة. طب ليه ما تحاوليش تقري مسرحيات خفيفة على الأقل تسلي وقتك؟ ما هو لولا قرايتي للمسرحيات دي ما كنتش حاضر أتكلم معاك دلوقتي. يا حبيبتي أنت كفاية عليكي قوي شغل البيت. عايزة أحسسك دايما إني قريبة منك. صدقيني أنت من غير قراية جوه قلبي. صحيح، يعني مش هتفكر في يوم تبص لواحدة من بتوع مصر المزوقين؟ معقول يكون بين ايديا الجمال الطبيعي كله وبص الجمال المزيف مطلي بشوية بوية؟ بيقولوا ان بنات مصر بيسحروا الرجالة. ايوه يسحروا الرجالة اللي متجوزين خناشير. تعرف ان كل يوم حبي ليك بيزيد. يمكن عشان ما انا ابن عمك يعني. لا الكلام ده كان زمان، لكن انت دلوقتي جوزي وحبيبي و... اسمع يا ممدوح. خير؟ خير يا مرات عمي. انت عارف انك دلوقتي بقيت بالنسبة لنا راجل البيت. عايزة تقولي يا مرات عمي؟ عايزة اقول انك من النهاردة بقيت مسؤول عن الارض ومكنة الطحين. طمين يا مرات عمي، الارض ومكنة الطحين هعين عليهم انسان اثق فيه قوي. طب وانت يا ابني؟ انت عارفة ان شغلي هيكون في مصر. التمثيل هو شغلي وامل يا مرات عمي. يا ابني ازاي هتمثل في مصر وتسيب مراتك هنا؟ ما هو الكلام ده بقى بصفة مؤقتة لغاية ما الاقي شقة مناسبة يعني. معاك حق برضه. طب عن اذنك دلوقتي على فين يا ابني؟ هتمشى شوية في الغيط وبالمرة اشوف نبوي عشان اتفق معاه. معقول يا ابني؟ معقول تخلي نبوي هو اللي يشرف عن الارض ومكنة الطحين؟ نبوي يا مرات عمي يلعب على البلد كلها، لكن معانا لا. خلاص يا ابني، اللي تشوف فيه الخير والمصلحة اعمله. اسمع نبوي، كلامي يتنفذ من غير لف ولا دوران. نبوي تحت امرك يا سي ممدوح. كل قرش يدخل من مكنة الطحين يتسجل في الدفتر. ماشي يا سي ممدوح. وبالنسبة للارض انا خلاص اتفقت مع التجار على محصول السنة دي واستلمت العربون كمان. طب ولو جم يحملوا المحصول؟ لو دفعوا بقية اللي عليهم يحملوا. ما دفعوش ما تسلمهمش. مفهوم يا سي ممدوح. وبعد ما تاخد الفلوس تديهم للبشمهندس جابر. طب وإقراض مكنة الطحين؟ برضو تسلموا يوم بيوم للبشمهندس. وحياتك لطور رقبتك مدام حتأكلني عيش. هديك مرتبة لا ما تحلمش بيه. طب وإذا سألتني خالة أم صفاء عن الإيراد؟ تقول لها الحساب مع ممدوح. اتفقنا نبوي؟ اتفقنا يا سي ممدوح. ممدوح؟ ممدوح؟ في يا صفاء؟ قوم بقى بطل كسل. الفطار جاهز؟ كل الفطار اللي انت بتحبه موجود على السفرة. اهم شيء الفطير والعسل والقشطة. وحياتك الفطير عامله لك بايديا في الفرن، والعسل اول اطفى، والقشطة بالهنا والشفا. تسلمي لي يا ست العرايس. بقولك ايه ممدوح؟ يا حبيبتي. ايه اخبار نبوي في الشغل؟ ماشي تمام، والارض بيراعيها ومكنة الطحين بيورد ايرادها اول باول. ياه، على فكرة جالك جواب النهاردة. ايه جواب من مصر؟ خير يا ممدوح؟ ايه خلاص يا حبيبتي فرجت. يعني اخبار حلوة؟ عايزيني حالا في مصر عشان اكتب العقد. خلاص هتمثل على المسرح مع اكبر نجوم في مصر؟ يا سلام ممدوح، أنا خايفة مصر تسحرك وتاخدك مني. كلامي ده يا حبيبتي، لو أنا أول مرة أنزل فيها مصر هتبعت لي جوابات يوم بعد يوم جواب. يعني مش هتنساني يا ممدوح؟ مفيش قوة على الأرض تقدر تنسيني يا حبيبتي. والدتي كانت مريضة يا نادية. وزيها دلوقتي؟ لا الحمد لله. على فكرة بابا أجر المسرح وحضر لنا نص يجنن. يعني هنمثل دور البطولة أنا وإنتي؟ طبعا، والأهم من كده إن المخرج يبقى مين بقى؟ منير جلال. معقول الكلام ده؟ طبعا. مش عارف أقولك يا نادية. بدل ما تقول لها وتقول لك روحوا دلوقتي عشان تعمل البروفة. متشكرين متشكرين قوي. عايز تشكرني بصحيح؟ اسعد نادية يا ابني وابذل كل جهدك عشان تنجح المسرحية. طب ولما تنجح المسرحية بابا بقى إن شاء الله ساعتها اللي تطلبوه هنفذه من غير مناقشة. الله عليك. ايوه لا بس يلا يا جماعه، عايز اشوف نهايه الفصل الثاني من المسرحيه. ايوه جاهز يا ممدوح؟ جاهز يا استاذ منير. وانت يا ناديه جاهزه؟ جاهزه يا استاذ. عايز اشوف بروفك كانها عرض، اتفضلوا. حاضر. في ايه يا حمدي؟ ابدا مفيش، كل الحكايه اني قلقان شويه. بس انا ملاحظه ان قلقك زاد قوي بعد رجوعك من اسكندريه. قلت لك مفيش حاجه. لا احساسي بيقولي ان في حاجات كتير انت مخبيها عني. لا الظاهر ان غيرتك ازاي ده بتصورلك اوهام ملهاش اي اساس. يا حمدي انا مراتك ومن حقي اعرف كل حاجه عنك. انا طول عمري قدامك زي الكتاب المفتوح. ريحني ريحني بقى وريح نفسك. لا لا انت فعلا اعصابك تعبانه. فعلا انا اعصابي تعبانه ومحتاجه اغير جو. وانا يهمني راحتك يا ميرفت. خلاص ايه رايك نقضي يومين في اسكندريه؟ شمال اسكندريه بالذات يعني؟ عشان سرك هناك. هناك يا حمدي. استوب. مش ممكن مش معقول. خير يا اساتذه. أيوة. اداء الحوار مش هو يا اساتذه. الحوار في قلق خوف شك حاجه زي كده. انا عايز المشاعر دي كلها تتجسد يحس بيها الجمهور. مفهوم يا اساتذه؟ مفهوم مفهوم. حاضر يا استاذ. بصراحه بقى يا ممدوح انا اعصابي بدات تتشد من المخرج ده. تنسيش ان عشان ما احنا وجوه جديده يعني الراجل برضو بيخاطر باسمه. تفتكر المسرحيه هتنجح؟ اكيد اكيد معيشتنا للشخصيه هتساعدنا على النجاح. تصور انا من كتر اندماجي في الشخصيه نسيت ان اسمي ناديه. الله مادام بقى وصلت للدرجه دي تبقي اكيد هتنجحي. تعرف يا ممدوح انت على المسرح بتبقى انسان تاني خالص. يمكن عشان بعيش الشخصيه بكل ابعادها. لدرجه اني ساعات يعني ساعات بصدق انك حمدي مش ممدوح وان التمثيل حقيقه مش خيال. ايه كلام ايه كلام؟ عايزه تقولي اني فعلا اعرف واحده في اسكندريه؟ اللي مريحني انك عمرك ما روحت اسكندريه. دي ظاهر جو المسرحية لسه مأثر عليك. يا خبر كنت حنسى. إيه؟ على فكرة إيه؟ التلفزيون جاي بكرة يصور المسرحية. تلاقي بابا والمخرج حاطين ايديهم على ألبوم. ربنا يستر. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. بروش ألماز عشان يانا. مفيش حاجة في الدنيا تغلى على حبيبتي ميرفت. تصور اني كنت ناسي ان النهاردة بقى عيد جوازنا. معقول انسى اليوم اللي جمع بين قلوبنا؟ ايه للدرجات دي بتحبني يا حمدي؟ لو تسألي الشمس والقمر والنجوم هيقولوا لك بحبك. لو تسألي الجبال والبحور والزهور هيقولوا لك بحبك. انت كذاب. ها ميرفت انت بتشكي فيا؟ جايز الاول كنت بشك لكن دلوقتي واثقة من كذبك وغشك وخداعك. لا لا لا اكيد حد حاول يزرع الشك جواكي. تنكر انك متجوز من 5 سنين؟ ها؟ تنكر انك عندك 3 ولاد؟ ميرفت انا عمري ما حبيت غيري. مفيش داعي، كفاية بقى كفاية تمثل دور البراءة والمسكنة اكتر من كده. انت خلاص حياتك اتكشفت وكل دفاع هيكون باطل. عارف ليه؟ عشان مراتك زارتني النهاردة في الفيلا ومعها ولادك المساكين. ها؟ مراتي يا ميرفت عايزه تحطمني. يعني تعترف انك متجوز؟ كانت جوازه مفروضه عليا. طب ليه كدبت عليا؟ كنت خايف تضيع مني. ارجع لبيتك يا حمدي. بس انا بحبك يا ميرفت. انت عمرك ما حبيت الا نفسك وبس. اقسم لك حبيتك من كل قلبي. انت حبيت في ميرفت العز والجاه، حبيت في ميرفت الشيء اللي ممكن يشبع الانانيه اللي جواك. لا يا حمدي، الحب عطاء، عمره ما كان انانيه. ميرفت انا، انت من النهارده انسان غريب عني، معرفوش. رائع يا ممدوح، هايله يا ناديه. المسرحيه نجحت. سامع تشجيع الجمهور يا استاذ منير؟ تشجيع الجمهور لنادي يا اولاد هو المقياس الحقيقي لنجاحنا كلنا. شايفين المجلات والجرايد كاتبين عنكم ايه يا اولاد؟ كل النقاد في مصر بيشجعونا على الاستمرار. يعني ما بتتكلمش يا ممدوح؟ يمكن الخوف هو اللي مانعني من الكلام. خايف من ايه يا ممدوح؟ خايف بعد كده يتهز مستوانا. ما دام حاسس بالخوف تبقى فنان حقيقي يا ابني. باب اظن بقى جه الوقت اللي اتحقق فيه كل طلبات. كل طلباتكم انا مستعد ليها. عمي انا طالب ايد ناديه. ايدها يا ابني ما تنفعش، انت لازم تطلبها على بعضها. يعني موافق يا عمي؟ ربنا يتمم بخير يا اولاد. ممدوح. ايوه نادي. عندي لك مفاجاه تجنن. ايه بابا؟ لان الشقه. شقه ايه؟ الشقه والجهاز مضمونين، انا قصدي حاجه تانية خالص. حاجه خاصه يعني بشغلنا في المسرح؟ يعني قربت توصل. لازم والدك قبل المتعهد. المتعهد طلب من بابا اننا نعرض المسرحيه شهر بحاله في المغرب. معقول هنسافر المغرب؟ المتعهد بيقول ان النقاد هناك اتكلموا عن المسرحيه كويس قوي. تعرفي اني دي اول مره في حياتي اسافر بره مصر. انا بقى سافرت كتير، لكن المره دي السفر هيكون له طعم تاني خالص. كان نفسي نكتب الكتاب ونقضي شهر العسل في المغرب. حاضر، حياتك لا يحصل نادية. اظن مفاجاه تساوي مليون جنيه. لكن انت عارفه امكانيات، يعني امكانياتك الحقيقيه هي شخصيتك يا استاذ. معقول باباكي يدفع تمن الشقه والجهاز وشهر العسل كمان على حساب؟ لا لا، ده كتير كتير قوي. مش كتير على ممدوح حبيبي. المهم السفر امتى؟ بعد بكره. انا دلوقتي بس حسيت اني فنان بصحيح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اقدم لكم نفسي، انا صحفي رؤوف عبد الكريم. اهلا تشرفنا. اهلا وسهلا. ممكن اعرف شعور الفنان ممدوح عزمي ايه وهو بيمثل لاول مره بالمغرب؟ الحقيقه ان اي فنان عربي ما بيشعرش بالغربه طالما بيمثل في بلد عربي شقيق، لكن طبعا شعوره ده بيختلف لما بيبقى في بلد اجنبي تاني. يا ترى هو ده نفس شعور الفنانه ناديه؟ الحقيقه كل اللي اقدر اقوله اني حسيت من ساعه ما وصلت المغرب اني فعلا بين اهلي واحبابي. ايه صحيح، انتم اتجوزتوا هنا بالمغرب؟ احنا حاليا في شهر العسل. اكيد ورا الجوازه قصه حب غير عاديه. تقدر تقول قصه حب عمرها 4 سنين. افهم من كده ان قصه الحب دي ساهمت في نجاحكم الفني؟ اكيد، لما بيكون في توافق عاطفي بين فنان وفنانه بيبان اثره في نجاح اي عمل فني. ممكن اسال الفنان ممدوح سؤال يعني محرج شويه؟ او اتفضل. الفنانه ناديه بتعتبر رقم كام في حياتك العاطفيه؟ طبعا رقم 1. ممكن الفنانه ناديه تجاوبني على نفس السؤال؟ بصراحه طبعا ممدوح بالنسبه لي يعتبر رقم 2. إيه؟ لان حبي الاولاني كان لبابا. يا شوكت، عايز مجموعه صور ما حصلتش. انا ما كنتش متخيله ان المغرب جميله بالشكل ده. الشيء العظيم فعلا مجموعة الآثار الإسلامية اللي موجودة في مدينة فاس ومكناس. أنا قريت إن طارق بن زياد قدر يفتح إسبانيا عن طريق المغرب. ما عشان كده سموا المضيق اللي بيفصل بين المغرب وإسبانيا بمضيق جبل طارق. الله، قد إيه الجو هنا هادي وجميل. على فكرة في بيت شعر بيقول كن جميلا ترى الوجود جميلة. ده غزل بقى. بعد إذنك، هو عيب الواحد يغزل عروسته؟ ده يبقى عيب لو ما غزلهش. مش كده؟ تعرفي إن الحب هو الشيء الوحيد اللي الإنسان ما يقدرش يخبيه. حتى لو حاول، عيني هتكشف. خسارة. دايما الأيام الجميلة عمرها قصير. أبدا أبدا. أوعدك إني هخلي حياتك كلها عسل. مالك يا بنتي؟ مفيش يا أمه. مفيش؟ مفيش إزاي؟ ده الحزن باين في عينيكي والدموع مغرقه وشي. قدر ان عيش مخدوع يا بنتي. فهميني بس ايه اللي حصل. اتفرجي على الصور اللي في المجله وانت هتفهمي كل حاجه. ايه ده؟ دي صوره ممدوح وجنبه العروسه سيادته بيقضي شهر العسل في المغرب. وتطلع مين دي بقى يا بنتي؟ ممثله اسمها ناديه الحسيني، اكيد كانت زميلته في المعهد. مش جايز يا صفاء يا بنتي ان الصوره دي تمثيل؟ الكلام اللي مكتوب تحت الصوره يا ماما بيقول انه حقيقه مش تمثيل. معقول؟ معقول ده كل ده يطلع منك يا ممدوح؟ انا هجنن يا ماما، اني عمري ما قصرت في حقه ابدا. ده هو بنفسه اللي طلب يتجوزك. طب ليه؟ ليه يخدعنا بالشكل ده؟ اكيد كان ليه هدف تاني من جوازنا. قصدك ايراد الارض ومكنة الطحين؟ مش هو برضو اللي وصى نبوي انه ما يكونش معاك الايراد؟ معقوله؟ معقوله ندلته توصل للدرجه دي؟ انا خلاص يا اما خلاص، فقدت الثقه في كل الناس. لا، ما دام اتجوز عليك يبقى ما عادش له امان. رايحه فين يا اما؟ رايحه اشوف الحاجه نبويه واحكي لها على المصيبه اللي حصل. عمتي مسكينه يا اما، دي مسكينه. مش هي اللي ورطتنا في الجوازه دي؟ صدقيني يا اما، مثل عليها زي ما مثل علينا. يعني ايه؟ عايزاني اسكت على المصيبه دي يا بنتي؟ شخص واحد هو اللي هيقدر يجيب لنا حقنا. تقصدي مين؟ جابر يا اما. شفت عمايل صاحبك يا باشمهندس؟ قصدك ممدوح؟ مش هو ده صاحبك اللي انت كاتم كل اسراره جواك؟ صدقيني انا عرفت زي اي واحد من الجرانين. عايز تفهمني انك ما خططتش معاه لموضوع جوازه من صفاء؟ كرهي يا استا حفيظه، معقوله اخلاقي وضميري يسمحوا لي ان انا اشترك في موضوع زي ده؟ اكيد كلمك عن البنت اللي متصور معاه. قال لي انها كانت مجرد زميله. وهي الزماله قلبت بغم. لازم تعرفي يا ست حفيظه ان معزه صفاء من معزه اختي روحيه، وانت طبعا في منزله المرحوم امي. اذا كان كلامك ده صحيح اثبت لي يا باشمهندس. انا مستعد اعمل اي حاجه فيها مصلحتكم. عايزك تقابل اللي اسمه نبوي. قصدك يعني عشان اكلمه عن ايراد الارض ومكنه الطحين؟ يسلم الايراد ويورينا عرض كتافه. لكن ده اللي عينه ممدوح. اظن اوراق الملكيه اللي معانا بيثبتوا ملكيتنا. يعني ايه؟ يعني ممدوح ده من النهارده ملوش حاجه عندنا، ونبوي توكل على الله قبل ما بلغ البوليس. مش جايز ممدوح يعني يفوق وترجع المية المجاريها؟ ممدوح انسان غدار ومعادش له امان. لكن انت يعني سبق وقلتلي ان صفاء حامل. ايوه يا ابني، ما هو ده اللي قاهرني. خلاص يا ست حفيظه، انا هكلم نبوي. بتقول ايه يا باشمهندس؟ بقول اللي سمعته يا نبوي. بصراحه بقى انت مالكش معايا كلام. يعني ايه؟ يعني اسم ممدوح هو اللي شغلني، وهو بس اللي يقدر يستغنى عن خدماتي. وانت ما تنساش يا نبوي ان ممدوح ده صاحبي وكلمتي هي كلمته. هو قال لي اسلمك الايراد وبس. ماشي يا نبوي، هات الايراد. اتفضل، ادي الايراد بتاع مكنة الطحين، وادي بقيت ايراد محصول الارض. اشوف بقى دفتر اليومية وبالمرة وصولات توريد المحصول يا نبوي. ها؟ أومال؟ اتفضل يا باشمهندس. أنا هراجع الدفتر والوصولات في البيت. ما تراجعهم هنا يا باشمهندس. ما انت عارف يا نابو المراجعة محتاجة رواقة. يا باشمهندس ما تشدش معايا بالشكل دي. أنا قلت لك الفايدة يا نابوي، لكن انت مش عايز تفهم. يا باشمهندس يا باشمهندس، أنا ماليش دخل بالمشاكل اللي بينهم، أنا عبد المأمور. وأنا قلت لك إن خالة حفيظة هتشرف على الأرض بنفسها وهتشغل مكنة الطحين. معقول الكلام ده يا باشمهندس؟ ومش معقول ليه يا نبوي؟ ما هي طول عمرها قايمة بالشغلانة دي لوحدها. برضو الراجل مش زي الحرمة عدم المؤاخذة. خالة حفيظة بعشر رجالة وقت اللزوم يا نبوي. وعلى فكرة هي مصممة تبلغ البوليس لو ما سلمتهاش الأرض ومكنة الطحين. تبلغ البوليس؟ هي حصلت؟ أظن كل واحد أولى بحقه يا نبوي. طب وعرقي؟ حقك هتاخده ومني أني. خلاص يا باش مهندس، مدام هتديني حقي يبقى الأرض ومكنة الطحين ما عادوش يلزموني. أهلا مين اللي بيخبط؟ أنا جابر. خير يا باشمهندس. اتفضلي. اتفضلي يا ست صفاء. ايه ده؟ ده إرادة الأرض وماكنة الطحين. المهم إن نبوي فارقنا يا باشمهندس. نبوي خلاص شال إيده عن الأرض وماكنة الطحين. مش خايف إن صاحبك يزعل منك لما يعرف إنك سلمتنا الإرادة؟ أنا بعمل الشيء اللي يمليه عليا ضميري. وكان فين ضميرك لما صاحبك عمل عملته؟ صدقيني يا صفاء أنا اتفاجئت زيك بالظبط. شفت صورهم في المجلة؟ ربنا يعلم إن عينيا ما شافتش النوم ليلتها. طبعا ممثلة وغنية كان لازم تسحره. أنا يا ست صفاء عارف بس أنت قد إيه بتتعذبي، لأن مفيش أفظع من غدر الزوج لزوجته. ده أنا من صغري وأنا بعزه، طول عمري بخاف عليه من الناس له يقوم بعد كده يخدر بيا. عذرك انك انت بتحبيه، بس اكيد عدلت السماء عمرها ما هتتخلى عنك. والجنين اللي شايله جوايا ايه ذنبه؟ ذنبه ايه يتولد زي اليتيم؟ للاسف اخطاء الاباء بيدفع ثمنها الابناء. هي دي اخذت المعزه والاخلاص يا صفاء. الانفعال مش كويس عشان صحتك. صحتي انتهت خلاص من كتر النار اللي بتاكل في قلبي. خير يا ممدوح؟ خلاص يا حبيبتي فرجت. يعني اخبار حلوة؟ عايزيني حالا في مصر عشان اكتب العقد. خلاص هتمثل على المسرح مع اكبر نجوم في مصر؟ يا سلام. ممدوح انا خايفة مصر تسحرك وتاخدك مني. كلامي ده يا حبيبتي؟ لو انا اول مرة انزل فيها مصر. هتبعت لي جوابات؟ يوم بعد يوم جواب. يعني مش هتنساني يا ممدوح؟ مفيش قوة على الارض تقدر تنسيني يا حبيبتي. كذاب، كل كلمة قلتها كانت كذب وغش وخداع. طول عمرك كنت بتقول كلام حلو متزوق وانا من سذاجتي بصدقك. طب ليه تغشني؟ ليه تتجوزني عشان الارض والفلوس؟ معقول الفلوس تخلي الناس وحوش بالشكل ده؟ معقول الفلوس تخليك تغدر ببنت عمك اللي من لحمك ودمك؟ يا ممدوح لو تعرف انت عملت ايه فيا بغدرك. انت قتلت جوايا الحب والعزة والكرامة اللي تخلي اهل البلد يلعنوك بعد ما كانوا بيحترموك وبيقدروك. ليه تحول الحب اللي جوايا النار بتحصد كل ذكرى حلوة معاك؟ صفاء اللي أخلصت لك تدوس عليها برجليك ليه يا ممدوح؟ ليه؟ خير يا دكتور؟ ما خبش عليك صفاء مصابة بحالة اكتئاب. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الظاهر انها صدمت صدمة جامدة. أنا من رأيي أنكم تعرضوها على أخصائي أمراض نفسية في البندر. للدرجة دي حياتها خطيرة؟ الظاهر الصدمة كانت قوية. عين وصبت. على فكرة أهم شيء الهدوء والراحة في المرحلة اللي بتمر بها دي. طب والكوابيس اللي بتشوفها وهي نايمة يا دكتور؟ الكوابيس دي هي الذكريات المؤلمة اللي بتحاول تخفيها في العقل الباطن. ولا شافته كان شوية يا حبة عيني؟ الظاهر إنها كانت بتعز ممدوح قوي. دول متربيين سوا من صغرهم يا دكتور، دي بنت عمه يا دكتور. على العموم أنا اديتها حقنة مهدئة عشان تنام، لكن أهم شيء إنكم تعرضوها على الأخصائي. أمرك يا دكتور. مساء الخير يا عمي. مساء الخير يا ممدوح. أظن إيراد الليلة دي تمام التمام. ما تنساش إننا بندفع من الإيراد أجور عمال وفنانين، ده غير حق المؤلف والمخرج والإعلانات والديكور. اهو برضو عمي تذكرة تمنها بقى الشيء الفلاني. انت عارف احنا دافعين ضرائب كام السنة دي؟ عمي الصالة كل ليلة بتعمل كومبلي، يعني ولا كرسي بيبقى فاضي. هات من الآخر يا ممدوح. بصراحة عمي انا حاسس اني بتعب كده من غير فايدة. معنى كلامك اني مقصر معاك. صحيح انت دفعت تمن الشقة والجهاز والعربية، لكن ايه يا ممدوح؟ لكن انا شخصيا ما بستفدش حاجة. ليه؟ انت مش قاعد في الشقة وبتركب العربية و انت كاتب كل شيء باسم بنتك؟ اظن انت فاكر انك اتقدمت لبنتي وانت ما تملكش اي حاجة. لا بالعكس، انا املك اهم حاجة. تملك ايه؟ الموهبة. موهبتي هي اللي نجحت كل المسرحيات اللي عملتها لك. المسرح يا ممدوح عمل جماعي، وعمر نجاحه مرتبط بشخص واحد. انت عارف ان النجاح اللي حققه مسرحك كان وراه نجاحي انا ونادية. انت حقك بتاخده كل شهر. العقد القديم لازم يتغير. قصدك يعني بتلو دراعي؟ من حقي، نجم شباك لازم يترفع اجره. وايه تاني يا استاذ ممدوح؟ ترفع كمان مرتب نادية. لكن نادية بنتي. بنتك لكن هي دلوقتي مراتي. حاضر، اوامر تانية يا حضرة الفنان. يعني ما دام المسرحية بتكسب كويس يبقى لي نسبة من الشباك. انت اكيد مش في وعيك. ليه؟ نجوم كتير في البلد بياخدوا النسبة دي. دول نجوم يا استاذ ولهم تاريخ طويل، يعني انت بالنسبة لهم تعتبر ولا حاجة. على العموم فكر وانا منتظر ردك. معقولة انت ممدوح اللي لسه متخرج امبارح؟ معقولة؟ ما تنساش ان ممدوح دلوقت بقاله اسمه وجمهوره. ممدوح انت ليه مزعل بابا؟ مفروض انا اللي ازعل مش هو. انت صحيح طلبت منه انه يرفع اجرك ويدينا كمان نسبة من ايراد الشباك؟ انت بتقول ايه؟ بقول ايه؟ ما تفكري بعقلك كويس. انت عارف كويس ان بابا هو اللي خلالنا اسمه وجمهور. فيش انسان يصنع نجم بفلوسه. انت عاوز تقول ايه؟ عايزك تفهمي ان موهبتنا وفننا هما اللي قدمونا للجمهور. تنكر ان في فنانين موهوبين اكتر منا لكن ما لقيوش الفرصة عشان يثبتوا وجودهم؟ الفن يا نادية عرض وطلب، واحنا مطلوبين دلوقتي في السوق. احنا اتعلمنا في المعهد ان الفن قيمة ورسالة. كلام بيتقري في الكتب ملوش اي قيمة في الزمن ده. مين اللي قال الكلام ده؟ الواقع اللي احنا عايشينه. صحيح ان في فئة دخيلة على الوسط الفني لكن مش هما دول المقياس الحقيقي للفن في بلدنا. نادية فوقي، الفن دلوقتي بقى تجارة والشاطر اللي يقدر يكسب اكتر. الظاهر انك نسيت ان بابا كان استاذ جامعي وكان مسؤول عن فرقة التمثيل بالجامعة، يعني الفن بالنسبة له كان اساسه الحب مش التجارة. مدام كون فرقة مسرحية يبقى هدفه الفلوس. لا، بابا كان هدفه الاول انه يقدم اعمال فنية ترفع مستوى التذوق الفني عند الناس، وعمره ابدا ما حسبها بطريقتك. نادية احنا قدامنا فرصة العمر. فرصة ايه اللي بتتكلم عنها؟ انا اتفقت مع منتج مسرحي مستعد يحقق لنا كل طلباتنا. مش ممكن تكون انت ممدوح اللي كنت اعرفه. ممدوح انسان قبل ما يكون فنان. انت تاجر وانت هازي، مش ممكن تكون فنان. الفنان اللي اجره مرتفع الناس بتحترمه اكتر وبتقدره اكتر. الناس بتحترم في الفنان القيم والاخلاق. الناس يا ستي بتتفرج على الفنان من براه مش من جواه. الفنان اللي مش صادق مع نفسه يبقى مش فنان، لان الفن المفروض انه بيسمو بالانسان. نادية احنا من يوم جوازنا مش قادرين نقف على رجلينا من كتر المصاريف. خلاص نسيت ان بابا هو اللي قدمك للناس وجوزك بنته الوحيدة. يا ستي ما انكرش انه وقف معايا لكن كل واحد لازم يشوف مصلحته. خلاص يا ممدوح نفذ اللي في دماغك. نادية. ايوه يا بابا. قريت النقاد كاتبين ايه على ممدوح؟ لا، كاتبين ايه؟ كاتبين انه فنان مغرور وغير ملتزم بالنص على خشبة المسرح، وانه دايما عايز يظهر على حساب زمايله في الفرقة. للأسف ده بقى غير الالفاظ الخارجة والاشارات الجارحة والتلميحات اللي بتخدش الحياة. عندك حق، والكلام ده كل يوم بيتكرر على المسرح. تصور انه بيهاجم النقاد وبيتهمهم بالجهل. ممدوح يا بابا ما بقاش شايف الا نفسه بس، بقى انسان مش طبيعي ابدا. يا خسارة، قدروا يضحكوا عليه تجار الفن ويفهموه ان هو النجم الاوحد في البلد. هو بيقول انهم عرضوا عليه عروض مغرية. عروض في الهوا كلها لغاية ما يقدم استقالته من الفرقة. طب وبعد ما يقدم الاستقالة؟ طبعا اللي حيطول سماء والارض. يبقى الهدف انهم يقضوا عليه وبكرة تتعطر فرقتنا وهم حالهم يمشي. حاولت افهمه مش عايز يفهم. بس ممدوح برضو جوزي يا بابا. صدقيني يا بنتي المسرح في موسم الشتاء ما بيغطيش مصاريفه. والعمل بصراحة أنا مش هقدر أحقق طلب ممدوح. وإذا رفض يشتغل معانا في الساعة دي بقى غصب عني هستعين بممثل غيره. إزيك يا عريس جابر؟ أنت لسه فاكر جابر يا ممدوح؟ تعال تعال الحمد لله على السلامة، اتفضل ادخل. معقول حد ينسى صاحبه وحبيبه؟ ما أنت نسيت اللي أعز من صاحبك. قصدك يا جابر؟ قصدي والدتك الست العظيمة ومراتك بنت عمك. طب يا ريت بس توطي صوتك، خايف ان مراتك الفنانة تكشف لعبتك. انا كنت جاي البلد عشان اطمن على صفاء والدتي. والدتك؟ لا اله الا الله، والدتك الله يرحمها ويحسن إليها. ماتت؟ ماتت وهي تدعي لك إن ربنا يهديك. جابر، أنت الوحيد اللي عارف ظروفي، أنت الوحيد اللي عارف عقدتي هي. عمر ما كان الفقر والحرمان عقدة، أنت اللي خلقت منهم عقدة عشان تحقق طموحك المدمر ومرضك اللي جواك. جابر، أنا أبويا مات فلاح معدم وأمي اتزلت عشان نعرف نعيش. أنت عارف إن والدتك كانت رافضة أساليبك الملتوية. نفسي أعوضها عن حرمان السنين اللي فاتت. تعوضها بفلوس الأرض ومكنة الطحين بتاعت مراتك وأمها، ولا بفلوس المسرح اللي مثلت بيها على زميلتك عشان تتجوزها وتشهرك؟ جابر، أنت مش فاهم حاجة. اسمع يا ممدوح، جايز تكون قدرت تخدع صفاء وناديا الحسيني، لكن مش هتقدر ابدا تخدعني. عارف ليه؟ لان فاهمك كويس قوي، طول عمرك بني ادم اناني جابر. مش شايف في الدنيا غير نفسك. وبعدين يا جابر ارجوك اسمع، انا سلمت الارض ومكنه الطحين لام صفاء. لو عملت كده ليه؟ نعم، كنت عايز اشترك معاك في لهبهم. طب معلش، برضو كل شيء ممكن يصلح. اخبار صفاء ايه دلوقتي؟ صفاء بتولد في المستشفى، والدكتور بيقول ان الولادة متعسرة. طب وطي صوتك، 5 دقايق اكون جاهز واسافر معاك. ايه، مسافر دلوقتي؟ والدتي توفت لازم اسافر عشان اخد العزاء. يبقى لازم اجي معاك. نادية، نظرة الفلاحين للفن والفنانين مش زي نظرة المدينة. مفيش، الريف له نظرة تانية. انت بتقول ايه يا ممدوح؟ مفيش فرق دلوقتي بين مدينة وريف، الكل دلوقتي بيفهم معنى الفن وقيمة الفنان. نادية، مش وقت مناقشة. انا عاوز اعرف انت ليه مش عاوز تعرفني على اهلك. بعدين يا نادية. طيب هتتأخر؟ لا، المرة دي لازم ارجع بسرعة عشان اكمل كلامي مع عمي. ممدوح، ما تضغطش على بابا اكتر من كده. لا هضغط يا نادية، عن اذني. صفاء. انت مين؟ انا ممدوح. ممدوح؟ لا، ممدوح جوزي مات، مات من زمان. طب اهدي هدي نفسك يا صفاء. انا جاي مخصوص عشان اطمن عليك. تطمن عليا ولا تطمن على ابنك؟ ابني انا صفاء. ابنك نزل من بطني ميت. مات ابنك. مات. فضل انه يموت ولا يعيش مع ابي كذاب منافق. انا مش كذاب يا صفاء. انت الكذب نفسه. صفاء، الجوازه دي اتفرضت عليا. الجواز عمره ما يتفرض على حد، على انسان حر، انسان شريف. الجواز اختيار يا حضره الفنان. معلش، سامحيني بقى صفاء. اسامحك على ايه ولا ايه؟ اسامحك على غدرك ليا في جوازك من غيري، ولا سامحك لما حاولت تستولى على فلوسي عن طريق نبوي؟ بعدين بقى مهما كان برضو انا ابن عمي. عمك لو كان عايش لغايه دلوقتي كان اتصرف معاك تصرف تاني. ده انا بذلت المستحيل عشان اسعدك، عشت معاك احلامك واهتماماتك، وبعد ده كله تغدر بيا؟ انت مش ممكن تكون انسان، انت وحش وحش وحش. صفاء خلاص، صفاء طلب الطلاق يا ممدوح. صفاء مش طبيعية يا جابر. انت مش قضيت على صفاء وبس، لا، ده انت قضيت على ناس كتير من غير ما تحس. كل ده عشان اتجوزت نادية. انت من حقك انك انت تتجوز في حالة واحدة بس، لو صفاء كان فيها عيب. مكرش ان صفاء اجمل بنت في البلد، انها متربيه احسن تربيه لك. شاليتك جوه قلبها عشان تحافظ عليك، لكن للاسف كان غدرك اقوى من حبها ليك. صدقني انا كمان حبيتها، لكن حبي للثروه وللشهره كان مسيطر عليا. حبك للمال يخليك تنسى مراتك، حبك للشهره يخليك تنسى امك. انت بني ادم مريض والمرض معشش جواك. انت ما تعرفش قد ايه حزنت على امي. ماتت المسكينة وهي مقهورة عليك. تصور ان صفاء مصممة على الطلاق. صفاء بعد ما اتأكدت من غدرك ومات ابنها اتهزت قواها العقلية. قصدك تقول ايه؟ اتجننت يا ممدوح وانت السبب. انا السبب؟ سافر يا ممدوح زي ما جيت، لكن ما تحاولش تيجي هنا بعد النهاردة. ده بتقول يا جابر؟ هو ده حكم اهل البلد ولازم تنفذه يا ممدوح. يعني جيت على طول؟ آه، كان لازم أقوم بالواجب وأرجع عشان أصفي حسابي مع عمي. طول عمرك بتعرف الواجب والأصول. أرجوكي بلاش كلام الألغاز اللي مش مفهوم ده. عندك حق، لازم أواجهك بالحقيقة. حقيقتي بقى؟ حقيقة الشاب المعدم اللي جاء من الريف عشان يتعلم، حقيقة الشاب اللي دخل المعهد ونجح ومع نجاحه قدر يستولي على قلب بنت صغيرة ممكن توصله لهدفه. إيه؟ وللأسف البنت اتسحرت بيه واتسرعت واتجوزته. لا لا لا لا، أكيد الكلام ده جزء من مسرحية سخيفة. فعلا جزء من مسرحية سخيفة، لكن للأسف لازم تسمع لآخر المسرحية. فجأة البنت اكتشفت انها اتخدعت. ايه ده؟ وان الشاب الفقير المعدم كان متجوز بنت عمه. نادية، اظن دلوقتي مفيش فرق بين دورك في المسرحية اللي مثلتها وحياتك في الواقع. نادية، انا ممدوح جوزك مش حمدي اللي في المسرحية. انت مثلت دور حمدي بمنتهى الاتقان. عارف ليه؟ عشان عبر عن حقيقة الوحش اللي جواه. ارجوك يا نادية، فرق كبير قوي بين خيال المسرح وحقيقة حياتنا. الحقيقة والخيال بقوا للأسف حاجة واحدة. ممدوح هو حمدي الصياد، ونادية هي نفسها مرفة الفريسة. لا كده يبقى انت اكيد سمعتي الكلام اللي قاله جابر. القدر وحده بس هو اللي خلاني اكتشف حقيقتك، وقد ايه جابر كان شجاع وهو بيواجهك، وقد ايه انت كنت ندل وجبان وانت بتدافع عن نفسك. طب نادية، انا بعترف اني غلطت، ارجوكي سامحيني بقى. اسامحك اسامح انسان عايشني في وهم، انسان مريض والمرض مس قلبه وسيطر عليه. انت خلاص اتعميت، ما بقتش شايف غير نفسك وبس. ارجوك يا نادية، طب اديني فرصة عشان. لا، انت خلاص انتهيت من حياتي زي انتهاء الفصل الاخير من اي مسرحية. عايز يا عمدوح؟ عايز افهم نادية اني اغلط. طب فيها ايه؟ كل انسان بيغلط. انت غشتنا ولازم تتحمل النتيجة. ايوه بس نادية بتحبني. كانت بتحبك قبل ما تكتشف كدبك واخداعك. يعني ايه؟ يعني انت بقيت انسان غريب بالنسبة لها. طيب والمسرح السواري اللي بينا؟ اظن انت ساومت وانا رفضت. افهم من كده انك جبت واحد تاني؟ انا وافقت على الاستقالة عشان تشوف مصلحتك بعيد عننا. أنا مستعد أتراجع عن الاستقالة، لكن أنا مش مستعد أرجعك الفرقة تاني. إيه ده؟ أنت بتطردني يا عمي؟ لازم تعرف إن الفنان مبادئ وقيم وسلوك، وإنت للأسف فقدت كل دول. لا لا لا لا لا، حط في بالك إن أنا ممدوح عزمي النجم، ليا اسمي وجمهوري. أنت خلاص الفنان اتخنق جواك من زمان، واللي باقي دلوقتي قشرة هشة لبقايا إنسان. طب أرجوك اديني فرصة. خلاص المقابلة انتهت. أرضك في ريح أرضي، وأنا أحق بيها من أهل البلد. يا بلد ظلمة للدرجة دي الأسوأ ملت قلوبكم. كل شيء في الدنيا يا عزم يا أخويا له تمن، وأرضك هي التمن. وأنا عشان ابني بعت عوضين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. معقولة تشكي في حب يا نادية؟ عايز الحقيقة، أنا ساعات بخاف من طموحك، ساعات بحس إنك مش شايف غير نفسك وبس. ما أنت عارفة كل فنان فيه حتة كده يعني. نرجسية يعني؟ لكن النرجسية لو تحولت في سلوك عام ممكن تحطم الفنان وتدمره. جابر، أنت عارف إن الحياة بالنسبة لي مجرد لعبة، والشاطر هو اللي يعرف يلعبها صح. اللعبة دي هتقلب عليك في يوم من الأيام يا ممدوح. أرجوك سامحيني يا صفا. أسامحك على إيه ولا إيه؟ أسامحك على غدرك ليا وجوازك من غيري، ولا أسامحك لما حاولت تستولى على فلوسي عن طريق نبوي؟ برضو مهما كنت ابن عمك. عمك لو كان عايش لغاية دلوقتي كان اتصرف معاك تصرف تاني. صفاء مراتك بعد ما تأكدت من غدرك ومات ابنها اتهزت قواها العقلية. قصدتولي انها اتجننت يا ممدوح وانت السبب. انا السبب؟ ارجوك ما تحاولش تيجي هنا بعد النهارده. جبر انت بتقول ايه؟ هو دي حكم اهل البلد ولازم تنفذه. انا بعترف اني غلطت ارجوك سامحيني يا ناديه. اسامحك؟ اسامح انسان عايشني في وهم، انسان مريض والمرض مس قلبه وسيطر عليه. انت خلاص اتعميت، ما بقيتش شايف غير نفسك وبس. طب ارجوكي اديني فرصه. انت خلاص انتهيت من حياتي زي انتهاء الفصل الاخير من اي مسرحيه. انت بتطردني يا عمي؟ لازم تعرف ان الفنان مبادئ وقيم وسلوك، وانت للاسف فقدت كل دول. انا اي منتج يتمنى ان يشتغل معاه. لازم تعرف انك خلاص انتهيت، لان النقاد والجمهور وزمايلك اكتشفوا حقيقتك وحقيقه المرض اللي جواك. طب ارجوك اديني فرصه. خلاص المقابله انتهت. ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي؟ ازاي؟ بعد شقى السنين، بعد كل التخطيط والتسديد، بعد ما وصل للقمة، مجد نجم وجمهور وفلوس ومنتج ملاكي، لقوا البطولات بتكتب لي تفصيل وجوازة بلوشي شقة وعربية وعروسها بتحبني. عروسها، عروستين وارض في البلد ومكان للطحين، دنيا بحالها. فجأة كل ده يروح يضيع. لا أكيد في حاجة غلط. أمي اللي كنت عايزها تفرح معايا تموت. أملي في الدنيا ابني من صفاء يموت. كل شيء بيموت، كل شيء توها ورحت فيها ممدوح. كنتم مع وتاه من الطريق. صور الشخصيات أحمد ماهر، سوسن بدر، صبري عبد المنعم، ناهد سمير، أنعام الجريتلي، نجاة علي، محمد إسماعيل، سيد خاطر، مجد الجلاد، علي عرابي، ضياء السويفي، ومحمود جليفون. بالاشتراك مع الفنان محمد الدفراوي